غسل تراعى فيه الشهوة وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو ظهر فلا يعاد فيها. يعني إذا انتقل من مكانه فلا يكون الانتقال إلا بوجود شهوة سواء خرج أو لم يخرج. فإذا وجدت الشهوة وحصل انتقال المني من ظهر من صلب الرجل وصدر المرأة وحصل الانتقال بهذه الشهوة فيجب الغسل، وسواء خرج أو لم يخرج. لكن لو اغتسل وبعد الاغتسال خرج، وكثير من النساء تحس بالانتقال، مثلا لو حصل جماع بالليل تحس بالانتقال أو بالخروج بعد صلاة الفجر أو عند صلاة الظهر، يعني بعد ساعات. فهل يجب الاغتسال عند الخروج؟ نقول لا، إذا اغتسلت عند الانتقال فلا اغتسال عند الخروج، وإذا اغتسل الرجل عند الانتقال فلا اغتسال عند الخروج، لأنه لا غسلين لجنابة واحدة. فلا يعاد غسل له أي الانتقال بخروجه أي المني بعد الغسل، لأن الوجوب تعلق بالانتقال وقد اغتسل له، فلم يجب عليه غسل ثان كبقية مني خرجت بعد الغسل. لا، وليس بقية لو مثلا خرج بعض المني ثم اغتسل ثم خرج البقية نقول لا غسل، لأن الاغتسال الأول كان. لكن إذا خرج بعض المني ثم اغتسل ثم خرج البعض الآخر نقول يجب عليك الوضوء، لأنه بخروج المني يعتبر خرج شيء من السبيل، وأي شيء يخرج من السبيلين يوجب الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا، والمني كما هو معروف طاهر، وأما المذي والودي فإنها نجسة فيجب غسلها، وأما المني فلو وقع على الثياب فإنه طاهر، وإنما يجب الاغتسال في البدن. نعم. خرجت بعد الغسل وليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل نصا، ويثبت به أي انتقال مني. انتقال المني يثبت به البلوغ، لأن نعرف أنه بلغ، لأن من علامات البلوغ بالنسبة للرجل خروج اللحية، ومن علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنزال، ومن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض، ومن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحمل والولادة، فهذا دليل على البلوغ. فيقول إذا انتقل المني ثبت أن الذي انتقل منيه من رجل أو امرأة أنه في عذاب البالغين، انتقل منه يعني سن الطفولة إلى سن البلوغ. نعم. ويثبت به أي انتقال مني حكم بلوغ وفطر وغيرهما، يعني تترتب عليه الأحكام، لأن لا قبل نقول طفل، طفل ما يجب عليه الصيام، لكن إذا أنزل قلنا لا أصلح بالغ. ثانيا لو أنه شرب خمرا مثلا، فإذا كان صغير فلا يجب عليه الحد، وإنما يعذر بما يمكن تعزيره، لكن إذا كان يعني حصل منه مني أو حصل من المرأة حيض أصبحوا بالغين. فلذلك تجد القضاة عندما يريدون يكتبون مثلا حكم يقول حضر فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا، ما هي الحالة المعتبرة؟ أمرين، بالغ وهاسد، لأنه إذا كان مجنون ما يترتب عليه أي، المجنون مرفوع عنه الخلف والصغير مرفوع عنه الخلف، لكن إذا كان بالغ وشرب الخمر جلد، إذا كان بالغ وترك الصلاة يقام عليه ما يجب عليه في ذلك، إذا كان بالغ وترك الصيام يعذر بما يمكن تعذيره به، وهكذا. نعم. ويثبت به أي انتقال مني حكم بلوغ وفطر وغيرهما كوجوب كفارة، يعني مثلا إنسان صغير مثلا وحصل منه جماع، صغير يبلغ من العمر مثلا نقول 9 سنوات أو 10 سنوات أو كذا، وحصل منه جماع، إذا كان الجماع هذا في نهار رمضان نقول يجب عليك الكفارة لأنه أصبح في أعداد البالغين. أو المرأة في رمضان نقول يجب عليك الكفارة، وذلك يكون بالبلوغ. وأما بعد البلوغ فلا يترتب عليه أحكام، وإنما يمكن أن يعذر بما يمكن أن يكون رابعا ومؤدبا ومعلما. نعم. قياسا على وجوب الغسل وكذا، أي كانتقال مني، انتقال حيض، انتقال الحيض. مرأة مثلا حست وبين غروب الشمس وحست بانتقال الحيض في جسمها لكن ما خرج شيء، وحست به قبل غروب الشمس بدقائق، نقول هذا اليوم يجب القضاء، لا يصح صومه. قالت ما خرج مني دم، نقول ما دام احسست بانتقال الدم من مكانه فان هذا يعتبر كافيا لان تكوني حائض. كثير من الاخوات تسال تقول انا الان اطوف والطواف بالبيت صلاه، لكن تقول اثناء الطواف احسس بانتقال الحيض من مكانه لكن ما خرج شيء، ما خرج الا بعد ساعه او ما خرج الا بعد ساعتين، نقول انت في حكم الحائض على ما ذكر المؤلف هنا، لان انتقال دم الحائض يجعل المرأة في عداد من اصابها الحائض وان لم ينزل في الدم وان لم ترى. نعم. وكذا اي كانتقال مني، انتقال حيض قاله الشيخ تقي الدين، فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه. فاذا احس فيثبت بانتقاله، يعني انتقال الدم من مكانه ما يثبت بخروجه، ويثبت بخروجه ان المرأة لا يصح منها صلاة ولا يصح منها صيام ولا يصح ان تجامع ولا يعني تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن ولا تطوف بالبيت. فيقول رحمه الله فيحصل بانتقاله ما يحصل بخروجه، ويحصل بالخروج هذه الأحكام التي ذكرناها. فإذا أحست بانتقال حيضها قبيل غروب الشمس وهي صائمة أفطرت، ولو لم يخرج الدم ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب. يعني مثلا لو قلنا الآن أذان المغرب نقول 5:47 أو 46 دقيقة على ما أقول، لكن 5:30 أحست بانتقال الدم لكن تأكدت أنه ما خرج شيء، ما خرج إلا بعد المغرب الساعة 7 أو قبيل العشاء، نقول ما دام تأكدت من انتقال الدم من مكانه فالانتقال له حكم الخروج. نعم. فإن أحست بانتقال حيضها قبيل غروب الشمس وهي صائمة أفطرت ولو لم يخرج الدم إلا بعده. الثاني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.